روى البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من نومه فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فكيف يكثر الخبث؟ يكثر بظهور المنكر، ثم لا يجد من يقف في وجهه، فيقوى عوده ويشتد ساعده وتظهر سلطته، ويصبح دليلا على تمكنه وأهله، وذريعة لاقتداء الناس بهم وبتقليدهم، فيهون الأمر عند الناس، ولا تزال تفشو المنكرات حتى يكثر الخبث ويصبح أمرا عاديا مستساغا تألفه النفوس وتتربى عليه. وبالله عليكم، أي عقوبة أعظم من أن يهيمن المنكر ويصبح معروفا غريبا؟ ومن الآثار أن كثرة الخبث تؤذن بالعذاب الإلهي العام والهلاك الشامل، وهذه نتيجة طبيعية لكثرة الخبث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قص الله علينا خبر بني إسرائيل حين نهاهم أن يعدوا في السبت فعصوا، وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ وهذه لغة كثر الاستماع إليها، من أن يأتيك شخص فيقول: يا أخي، لماذا تنكر على العلمانيين؟ ولماذا تنكر على المرتدين؟ ولماذا تنكر على اليساريين؟ ولماذا تنكر على المغني وعلى الراقصة؟ يا أخي، هؤلاء قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يا أخي، انتبه إلى وظيفتك، احذر أن يقطعوا راتبك، انتبه إلى أبنائك، انتبه إلى بيتك، انتبه إلى زوجتك، انتبه إلى منبرك. هذا المنبر إذا لم نستطع أن نقل عليه كلمة الحق ننزل أشرف لنا. ما هي المكاسب التي بقيت لنا بعد أن سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي مكسب يرجى من هذه المنابر بعد أن سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويستهزأ بالملائكة ويمر الأمر مرور الكرام، وتمس الذات الإلهية بأبيات الشعر في معرض الكتاب ويمر الأمر مرور الكرام، ويفتح المجال للعاهرات والداعرات. وغيرنا، نعم، أسوأ منا، لأنهم يعرفون كيف يتعاملون مع أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون كيف يتعاملون مع من يريد تدنيس مقدسات المسلمين، ويتحملون السجون من أجل الدفاع عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فهم أسوأ منا بذلك. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ اسمع، اسمع يا الحكمة. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. من الذي نجا؟ إنهم الذين نهوا عن السوء. أما الذين سكتوا والذين أيدوا المنكر أهلكهم الله سبحانه وتعالى جميعا. فإن لم يكن في الأمة من ينهى عن السوء والفساد فلا نجاة لأحد. وعندما نتكلم هذا الكلام نسأل الله أن يرفع عنا العذاب بأن يهلكنا عامة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. فوجود المصلحين هو صمام الأمان.